الذين حكموا في الأدوار الثلاثة من كانوا؟ إذا نريد نمثل كل واحد منهم كان صداما أو يشبه صدام في موقعه. الحجاج منه كان؟ الحجاج كان صداما. أكو واحد حاضر أن يرضخ لحكم صدام إلا أن يكون هذا الحكم بالحديد والنار؟ الخلفاء عبارة غير دقيقة. الحكام الأمويون والعباسيون أعطوا هذه الصورة. ذلك الرجل عندما معاوية أراد أن يعين بعده ابنه، قام ذلك الرجل وقال: أمير المؤمنين هذا، وأشار إلى معاوية، فإن مات فهذا، وأشار إلى يزيد، ومن أبى فهذا، وجرد سيفه. هذا مو منطق صدام، صدام ما كان عنده هذا المنطق.